لا دليل على السكوت بين الفاتحة والسورة للأئمة، وما اعتاده بعض الناس من هذه السكتة فلا أصل له، فالإمام يقرأ الفاتحة وبعد الفراغ منها وقول آمين يشرع فورا في السورة، فلا يسكت سكتة تكفي لقراءة المأمومين الفاتحة. فيأتي هنا سؤاله الثاني، فمتى يقرأ المأموم؟ يقرأ المأموم مع الإمام في نفس الوقت الذي يقرأ فيه الإمام، يقرأ بالفاتحة في نفسه لا يسمعه أحد ولا يسمع نفسه، بل يقرأ بها في نفسه، يعني يقرأ سرا لا يسمعه أحد بلسانه فقط ولا يخرج صوتا، ولا يتعارض هذا مع قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأن قراءة الفاتحة ركن، والركن لا يمكن تركه، ولا تغني قراءة الإمام عن قراءة المأموم. والحديث الوارد في ذلك ضعيف، الذي هو من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فهذا الحديث رجح الإمام الدارقطني إرساله أنه مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، فلا حجة في هذا الحديث لضعفه، ومن صححه فقد أخطأ. أما الدليل فالأدلة كما أحلت السائل على الأشرطة، ولكني أنبهه بإشارة لطيفة إلى عدم التعارض بسؤال أطرحه عليه، أقول له لو دخلت وقد شرع الإمام في قراءة الفاتحة في صلاة جهرية، فماذا تصنع لكي تدخل في صلاتك؟ سيجيبني قائلا أكبر تكبيرة الإحرام، فأقول له هل وقع في نفسك في يوم من الأيام أن تكبيرك للإحرام يتعارض مع قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ سيقول لي أبدا ما خطر ببالي أن ذلك يتعارض مع الآية الكريمة، فأقول له وكذلك الجواب عما سألت عنه تماما، كما لم يقع في ذلك أبدا أن هذا يتعارض، لأن التكبير للإحرام ركن لا تصح الصلاة إلا به، فما وقع في نفسك شيء من التعارض بين ذلك وبين الآية الكريمة، فكذلك يقول رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فقراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاة إلا به. وبهذا يتضح لك أنه لا تعارض أبدا بين فعل الركن وبين الاستماع والإنصات، فبعد أن تفعل الركن تستمع وتنصت إن شاء الله تعالى، فيكون فعل هذا الركن مخصوصا من عموم قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فتكبير الإحرام مخصوص من الآية، وقراءة الفاتحة كذلك مخصوصة من الآية، لأن الفاتحة لا تصح، لأن الصلاة لا تصح إلا بذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. أما سؤاله الأخير، هل إذا دخل الإمام راكع تحتسب الركعة؟ إذا فهمت جوابي عن السؤال الأول اتضح لك الجواب عن السؤال الثاني تماما، فكل من يوجب من أهل العلم قراءة الفاتحة فإنه يلزمه أن يجيب عن السؤال الثاني بأن الركعة لا تحتسب إلا إذا قرأ فيها الفاتحة، وعليه فالراجح أن من أدرك الإمام راكعا لا تحتسب تلك الركعة له، وعليه أن يأتي بركعة مكانها. يقول أرجو أن تفيدوني في هذه الأمور، ما موضع دعاء الجماع، أي متى يدعو المجامع؟ الذي يظهر أنه يدعو قبل أن يبدأ مجامعة زوجته، قبل أن يعاشرها أن يبدأ قبل أن يعاشرها يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول هل إذا داعب الرجل زوجته ونزل المذي أو الودي يجب الاغتسال؟ لا يجب الاغتسال لمجرد نزول المذي أو الودي، ويكفي في هذا غسل الفرج والوضوء، أما الغسل فلا يجب إلا من نزول المني أو من بداية الإدخال. فإذا نزل المني قبل أن يجامع امرأته وجب عليه الغسل، وإذا بدأ في الجماع يجب عليه الغسل حتى ولو لم ينزل المني. للحديث الصحيح إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وأيضا أحيل السائل على أشرطة الطهارة والصلاة من أجل معرفة التفاصيل. يقول وهل إذا نزل المني يجب غسل الملابس كلها أم القطعة التي نزل عليها المني؟ لا يجب غسل الملابس كلها، وإنما يغسل المني فقط أو يزال ولا يلزم غسله، حتى لو لم يغسله فإن المني طاهر وليس المني نجسا. وتصور أنت أنك خلقت من شيء نجس، هل خلقت من نجاسة؟ لا، فالمني طاهر وليس نجسا، وإنما يتأذى الإنسان منه كما قال الله سبحانه وتعالى من ماء مهين، أي من ماء يتقذر منه ويتأذى من وجوده في البدن أو الثياب أو حقير، لكن ليس المعنى النجاسة. فالمني يزال لما يعني يشعر به من التقذر، وكانت عائشة رضي الله عنها تزيله من ثياب رسولنا صلى الله عليه وسلم بعود إذا كان رطبا، وتفركه إذا كان يابسا، يعني إذا جف يفرك ويكتفى بذلك، وإذا كان رطبا فإنه يزال بأي شيء، كما يزال المخاط تماما. لو أن مخاطك نزل من أنفك على ثيابك ماذا تصنع؟ ليس من الحكمة أنك تغسله لأنه ينتشر ويزيد، حكمة أنك تزيله، تحاول أن تزيل هذا المخاط بشيء بمنديل أو بغيره. ونفس الشيء بالنسبة للمني يزال، فكانت عائشة رضي الله عنها تزيله إما بعود صغير بعصا صغيرة تأخذه هكذا تزيله من الثوب، أو إذا كان قد جف تفرك الثوب. فالمني طاهر ولا يلزم غسله أصلا، وإن غسلت هذا الجزء من ثيابك فلا حرج عليك، يعني بعد أن تزيل المني تغسل هذا الجزء لا حرج عليك، لكن ليس هو بواجب. روح. طفل صغير دخل المسجد بحذائه وصلى وجلس حتى صلى أبوه، فقيل لوالده هذا الحذاء نجس والفرش طاهر، فقلنا له النجس يطهره الناشط بعده ولنا أن نصلي بأحذيتنا، فقال لا هذا في الحرب فقط، وأصلا الأطفال لا يدخلون المسجد قبل السابعة لأنهم قد يتبولون. فقلنا له ولو تبولوا وأرقنا الماء عليها لا شيء إن شاء الله، فقال لا، فماذا ترد على مثل هذا وجزاكم الله خيرا؟ الجواب أننا لا ينبغي أن نكون فتنة للناس، وعلينا أن نراعي أحوالهم وأفهامهم للأمور، فبالتي هي أحسن نفهمهم بالتي هي أحسن، ونعمل بالسنة بالتي هي أحسن. فليست الصلاة النعال على مثل هذه الفرش واجبة، ليست الصلاة واجبة بهذه الهيئة. وعلى من أتى بأطفاله إلى المسجد أن يراعي أحوال الناس ما استطاع إلى ذلك سبيلا، حتى لا يتسبب في فتنتهم. ومن حيث الجواب على السؤال، فلا شك أن الصلاة بالنعل جائزة ومشروعة للكبير والصغير، وأن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه في الحضر وفي السفر وفي الحرب وفي السلم، بل صلى بنعليه في مسجده النبوي وهو يصلي إماما بأصحابه، وقد صلى مرة بنعليه صلوات الله وسلامه عليه فخلع نعليه أثناء الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم أيضا وهم في الصلاة، فلما فرغ من صلاته سألهم: ما لي أراكم قد ألقيتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك يا رسول الله فألقينا نعالنا. قال: أما إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما أذى فألقيتهما، فمن أتى منكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن وجد بهما أذى دلكهما أو مسحهما في التراب وصلى فيهما، وإلا خلعهما، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فالصلاة في النعال مشروعة، وليس لأحد أن ينكر على أحد أنه صلى في نعليه، ليس لأحد أن ينكر على أحد لأنه صلى في نعليه. وبعض أهل العلم في زماننا هذا يرون أنه لا تجوز الصلاة بالنعال على الفرش، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم ينقل عنه أنه صلى بالنعال على فراش، وإنما صلى بالنعال على الأرض مباشرة. ففهموا من هذا أنه لا تشرع الصلاة في النعال على السجاجيد والفرش أصلا. وفي النفس من هذه الفتوى شيء، فإن هذا يعتبر تعطيلا للسنة بما ليس بعلة، بما ليس بعلة، فلا نستطيع الجزم بأن العلة في الصلاة في النعال أنها على الأرض، وأن الصلاة على الفراش لا تجوز بالنعلين. فالشاهد أن الصلاة بالنعال مشروعة، ولا ينبغي لمنكر أن يستنكر على من صلى في نعليه، والنعال طهارتها بدلكها في التراب كما سبق شرحه، ولا تحتاج إلى غسل كما يغسل يعني أن الثوب أو غير ذلك مما أصابته النجاسة. مسألة أن الأولاد قبل السابعة لا يأتون المسجد هذا ليس بصحيح، بل كان الصحابة رضي الله عنهم يصطحبون أطفالهم وهم دون السابعة. يقول: هل الخلوة بين الرجل والمرأة والرجل والمرأتين فأكثر؟ وهل الخلوة تشمل سيارة الأجرة وما شابهها رغم زحام الطرقات؟ الخلوة تكون بين رجل وامرأة ليس معهما أحد، ولكن ما سأل عنه السائل في تتمة سؤاله يدل على أنه يفهم أن الخلوة فقط هي المحرمة. نقول له: لا، ليست الخلوة فقط هي المحرمة، بل اختلاط الرجال بالنساء محرم كذلك، واختلاط النساء بالرجال محرم كذلك ولو كان دون خلوة. فالمرأة تقر في بيتها ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة ولضرورة، لصلة رحم، لعيادة مريض، ونحو ذلك من الأمور التي لا تجعل الأصل في المرأة أنها تخرج، لا تجعل المرأة تخرج كأنه أصل ويصير قرارها في البيت هو الفرع. فالأصل أن المرأة تقر في بيتها بقول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالمرأة تقر في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة، وإن خرجت تخرج محتجبة ولا تزاحم الرجال كما يحصل الآن في وسائل المواصلات، ولا تركب سيارة الأجرة بمفردها مع السائق، فإن هذا فيه مفسدتان: مفسدة الخلوة، وكذلك لا يخلو الأمر من ريبة، فإن السائق يمكن أن يحادثها ويمكن أن تحادثه، والمرأة ضعيفة والرجل ميال للنساء بطبعه. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فإن ركبت المرأة سيارة الأجرة لا ينبغي أن تكون بمفردها مع السائق، ولا بد أن يكون معها أحد، إما امرأة أخرى وإما محرم لها، وهذا طبعا إذا أمنت عليها الفتنة وأمن عليها من الريب والشبهات. فلا ينبغي أبدا أن تركب امرأة سيارة أجرة تمشي في طريق مهجور مثلا، هي تعلم أن المشوار الذي ستذهب إليه يسلك السائق فيه طريقا مهجورا أو مظلما أو ليس فيه ناس أو نحو ذلك، فيخشى عليها من أن يعتدى عليها، ويخشى عليها من أمور كثيرة. فعلى المرأة ألا تعرض نفسها لمثل هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل صيام الحادي عشر جائز بعد العاشر من المحرم؟ لا أعرف دليلا على صيام اليوم الحادي عشر، ولكن قد يشمله عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خالف المشركين. والأفضل أنه يصوم التاسع مع العاشر، كما عزم على ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. فعزم صلوات الله وسلامه عليه أن يصوم اليوم التاسع مع اليوم العاشر، وهذا لعلة مخالفة اليهود، فإنهم كانوا يصومون العاشر فقط. فما أعرف دليلا على تخصيص صيام الحادي عشر إلا إذا كان العموم الذي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مخالف المشركين. ولكن الأولى أن تكون المخالفة بموافقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأصومن التاسع. فمن لم يصم التاسع فصام العاشر ثم عرف أن المخالفة مطلوبة شرعا فصام الحادي عشر، فأرجو أنه لا بأس إن شاء الله. أما أنه يفعل ذلك ابتداء وهو قادر على أن يصوم اليوم التاسع فلا أرى جواز ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل من ترك سجود التلاوة الواجبة ولم يسجد يأثم بذلك؟ وإن كان في صلاة فهل لزاما عليه أن يعلم المصلين أنه سيسجد أم لا؟ السجود للتلاوة ليس واجبا وإنما هو مستحب فقط، فمن سجد فبها ونعمة، ومن لم يسجد فلا شيء عليه، وليس لزاما أن يعلم الإمام المصلين قبل الصلاة، وعلى المأمومين أن يأتموا بالإمام إذا سجد سجدوا، ولا يلزمه أن يعلمهم مسبقا. يقول: ما حكم أخذ الشعر من القفا؟ حلق شعر القفا يعتبر محرما لما فيه من تشبه بالمشركين والكفار، وهو داخل في حد القزع المنهي عنه، فلا يجوز حلق القفا الذي تعارف الناس عليه في هذه الأزمان. يأخذ الحلاق من شعر القفا بالماكينة أو بالموسى، هذا غير جائز، بل يسوي الشعر كله بطريقة واحدة، فإن حلقه حلقه كله، وإن قصره قصره كله. أما أنه يحلق قفاه فقط وأجزاء من جوانب الرأس دون بقية الرأس فلا، هذا لا يجوز. يقول: تعلمون أن اليوم الجمعة التاسع من المحرم وغدا العاشر إن شاء الله. يقول: وأنا صائم الآن وسأصوم غدا إن شاء الله، ولكن وردت أحاديث بالنهي عن صيام الجمعة والسبت أيضا، فما حكم الدين؟ لا حرج عليك إن شاء الله لا في صيام اليوم ولا في صيام غدا إن شاء الله، لا في صيام اليوم ولا في صيام غد إن شاء الله، وعليك أن تفهم أن النهي في صيام الجمعة إنما هو عن صيام الجمعة قصدا وإفرادا، قصدا وإفرادا، أي يصومه لأنه الجمعة ويريد ذلك، ولا يصوم قبله ولا يصوم بعده، فأنت ستصوم غدا إن شاء الله، فلا حرج عليك في صيام الجمعة بهذه النية. الشيء الثاني: ما ورد في النهي عن صيام يوم السبت. الراجح أن الحديث معل فلا حرج في صيام السبت، والحديث الوارد في هذا الراجح أنه حديث معل، ومن صححه من أهل العلم فإنهم يذهبون فيه مذهبا، يجمعون فيه بين الأحاديث، إما بأن النهي عن قصد السبت لذاته، وإما بأن النهي عن إفراد السبت أي دون أن يصوم قبله أو بعده، والذي يعني تطمئن النفس إليه أن الحديث معل أصلا، وأن صيام السبت لا شيء فيه إن شاء الله تعالى. فأنت إذا صمت اليوم وغدا إن شاء الله لا حرج عليك في ذلك، فنيتك أن تصوم التاسع والعاشر من المحرم، ولا تقصد لا جمعة ولا سبتا. يقول: أنا شاب في 25 ومتزوج الحمد لله، ولدي طفل، وزوجتي طيبة وقائمة بواجباتها ولله الحمد والمنة. تقدمت حيث إنه يطيب لي ويشرح صدري أن أتزوج الثانية لأحد إخواني في الله الذين نحسن بهم الظن، حيث هو ممن يحضرون معنا الدروس منذ فترة طويلة لخطبة ابنته، فإذا به يرفض معللا ذلك بأني متزوج، ثم لم يكتف بذلك إذا بابنته قابلت زوجتي في إحدى الصلوات فأخبرتها بذلك، مما كان له الأثر السيء في نفسها، مما سبب لي بعض المشكلات مع زوجتي. أرجو توجيه النصح لهذا الأخ ولابنته ولي أيضا ولأهلي، وجزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا الأمر من الأمور التي ابتلينا بها في هذه الأزمان، حتى جعل كثير من الناس هذا الأمر من أشد المحرمات، فهم وإن لم يلفظوا بها بألسنتهم لكنهم يعتقدونها بقلوبهم، فينفرون أشد النفور من مسألة تعدد الزوجات، وهذا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فربنا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن الأمور التي يستغلها هذا الصنف من الناس أنهم يشنعون ببعض الرجال الذين تزوجوا بأكثر من امرأة فأساءوا عشرة الزوجات، فجعلوا هذا مادة للسخرية والاستهزاء، وقالوا: ها هو فلان قد فعل كذا وكذا. وسبحان الله، هل يحرم الحرام الحلال؟ لو أن رجلا متزوجا بامرأة واحدة وأساء عشرتها، هل نحرم الزواج من أصله من أجل أن زيدا من الناس أساء عشرة امرأته؟ هذا غلط. فوقوع بعض السلبيات من بعض الأزواج أفرد أو عدد لا ينبغي أن يكون سببا لرفض شيء شرعه الله سبحانه وهو حلال طيب. لا فرق في ذلك بين حل أنواع الطعام وبين تعدد الزوجات. فكما أباح الله لك أن تأكل من طيبات ما رزقك ما شئت دون أن ينكر عليك أحد، كذلك أباح الله للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة دون أن ينكر على ذلك أحد. فلا ينبغي أن يشتد نكير هؤلاء القوم على مسألة تعدد الزوجات. ونحن لا نلوم والد هذه الفتاة في رفضه، فله أن يقبل وله أن يرفض، وليس من حق أحد أن يجبره على قبول أن تكون ابنته زوجة ثانية. ليس هذا مما ينتقد عليه، فمن حقه أن يقبل ومن حقه أن يرفض. لكن أنه يعتبر أن ذلك المتقدم قد فعل فعلا منكرا، أو أن يشنع عليه، أو أن تذهب ابنته إلى زوجته لكي تفسد عليه حياته الزوجية مع زوجته الأولى، فهذا هو الذي لا يليق ولا ينبغي بحال. وكما قلت في مناسبة سبقت، إن الله عز وجل لما قال: فإن خفتم ألا تعدلوا، لم يقل فواحدة وسكت سبحانه، وإنما قال فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فهذا رد على الذين يعارضون كثرة الأزواج للرجل الواحد، فنقول إن الله أباح لمن خشي عن من نفسه لمن خشي من نفسه عدم العدل أمرا من اثنين: إما أن يكتفي بزوجة واحدة، وإما أن يلجأ إلى الباب الثاني وهو ما ملكت اليمين. وما ملكت اليمين ليس محصورا بعدد معين، فللرجل المسلم أن يتزوج بأربعة نسوة أو بأربع نسوة وبما شاء مما ملكت اليمين، أن يتزوج بأربعة وأن يكون له مما ملكت الأيمان ولو ألف، لا حد فيما ملكت اليمين، الحد في الزوجات فقط، أي التحديد بأربعة إنما هو في الزوجة. فربنا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أي فزوجة واحدة، أو ما ملكت أيمانكم. فجعل سبحانه في ملك اليمين ما يعوض الرجل عن مسألة تعدد الزوجات إذا خاف من نفسه ألا يعدل بين الأزواج. فالعدل بين الأزواج، أما ملك اليمين فلا يشترط فيه لا عدل ولا عدد، لا عدل ولا عدد، فلا يشترط في ملك اليمين التسوية في المعاملة بين إمائه. فإن عاشر أمة مرتين وعاشر أخرى مرة واحدة لا لوم عليه بذلك. أما الزوجات فيلزمه التسوية بين الزوجات في الكسوة والمطعم والمشرب والمسكن والعشرة، يلزمه أن يسوي بين الزوجات في النفقة وفي العشرة. أما ما ملكت اليمين فليس هذا بلازم عليه. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كان له أمة وهي ماريا القبطية، لم تكن زوجة ولم تكن من أمهات المؤمنين، وإنما هي أمة من ملك يمينه صلوات الله وسلامه عليه، أهداها له ملك مصر في زمانه. فلم تكن ماريا زوجة بل كانت أمة مملوكة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك كانت صفية بنت حيي مملوكة له، ثم أعتقها فتزوجها صلوات الله وسلامه عليه، وجعل عتقها صداقها، جعل عتقها صداقها، فكانت أصلا ملك يمينه، كانت ملك يمينه ولم تكن زوجة في الأصل، إلا أنه أعتقها وتزوجها. وربنا يقول في كتابه: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فلا لوم على الرجل في الاستمتاع بزوجة أو ملك يمين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وأنا أعلم طبعا أن موضوع ملك اليمين يعني موضوع يخفى على كثير من إخواننا وأخواتنا، نظرا لأنه قد اندثر في هذه الأيام، فلا يعرف معنى ملك اليمين، حتى إن بعض الجهلة ظن أن الخادمة يمكن أن تكون ملك يمينه، وهذا غلط. فالخادمة مستأجرة أجيرة تؤدي عملا بأجرة، ليست هي ملك يمين. فالذي يظن أن خادمته ملك يمينه هو مخطئ، كما أبلغت عن بعض من استقدموا الخادمات من الفلبينيات وغيرهن أن بعض الجهلة يظن أنه يجوز له أن يستمتع بالخادمة باعتبار أنها ملك يمينه وأن الله أباح له ذلك. هذا ليس صوابا، فالخادمة أجيرة ولا يجوز الاستمتاع بالأجيرة. أما ملك اليمين فهي مملوكة، أما تباع وتشترى ويستمتع بها سيدها كما يستمتع بامرأته، لا لوم عليه في ذلك. فأسأل الله سبحانه أن يهدي إخواننا وأخواتنا الذين اتخذوا من مسألة تعدد الزوجات مسألة يعادونها ويحاربونها وينكرون على من يفعلها أو يفكر فيها، فهم يحرمون الحلال الذي أحله الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله أن يردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا. يقول: ماذا أصنع؟ خطاب طويل، ونرجو من إخواننا السائلين أن يختصروا في السؤال. يقول: والدي يعمل بشركة مقاولات وهي قطاع خاص، وليس مؤمنا عليه ولا يوجد له معاش أو أي حقوق عندما يصل إلى سن 60، واقترحت عليهم الشركة موضوع بوليصة التأمين، ففرح العمال لأنهم يعتقدون أنها ستصبح أملهم الوحيد بعد المعاش، فهل هذه البوليصة حرام وكيف أصارح والدي بهذا، وهل إن أخذها وهي 20 شهرا وهو قد ساعد إخوتي في بناء السقف في المنزل وأنا علي الدور، فماذا أصنع؟ أرفض أن يبني شقتي أم لا، مع العلم أنه متبقي له في العمل 4 سنوات، والدي يدفع لنا زكاة الفطر وقد وصلنا إلى سن البلوغ، فهل بهذا كل منا مسؤول عن زكاة نفسه أم لا؟ هو يسأل عدة أسئلة في مواضيع مختلفة. فنبدأ بموضوع بوليصة التأمين. بوليصة التأمين تعتبر حراما لأنها نوع من أنواع المقامرة، تدخل في قول الله تعالى الميسر، فالميسر محرم بجميع أنواعه وأشكاله، وبوليصة التأمين نوع من أنواع الميسر، فيه من المقامرة ما فيه، حيث يدفع أناس كثيرون وقد يستفيد بعضهم استفادة كبيرة جدا في الوقت الذي لا يستفيد البقية مثل هذه الاستفادة. فعقد التأمين بهذه الصورة يعتبر داخلا في الميسر المحرم. وأما بقية السؤال فلا حرج عليك إن ساعدك والدك، ولا صلة لك أنت بمسائله الخاصة، فإن ساعدك أبوك في بناء سقف أو غيره لا ترفض ذلك، ولا حرج عليك في قبول ذلك من والدك، حتى وإن صمم والدك على المضي في موضوع بوليصة التأمين فلا دخل لك أنت في هذا الأمر. أما السؤال الذي يليه بالنسبة لصدقة الفطر، فإن أخرج عنكم والدكم فلا حرج، وإذا أخرجتم عن أنفسكم أيضا فلا حرج، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول لي أقارب في السويس والبحر الأحمر وقنا، فهل عندما أذهب عندهم أقصر في الصلاة أم لا؟ نعم، ما دمت تزورهم مجرد زيارة ولست مقيما هنالك فتعتبر مسافرا وتقصر الصلاة، إلا إن صليت في المسجد مع الجماعة فتأتم بالإمام، إلا إذا صليت إماما قصرت وأتم من خلفك من أهل البلد. يقول وهل هذا القصر حتى أرجع مهما طالت المدة؟ نعم، حتى ترجع مهما طالت المدة. يقول مع أني أجد في نفسي قوة، ليس الأمر مرتبطا بذلك. يقول الوجه والمذي والمني لا يجب الغسل إلا في المني أو الاحتلام فقط. نعم، لا يجب الغسل عليك إلا إذا احتلمت أو خرج منك المني لأي سبب آخر، فإذا خرج المني من الرجل أو من المرأة لسبب أو لآخر وجب الغسل، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الودي والمذي فلا غسل في هذا، وإنما يغسل فرجه ويتوضأ. يقول زكاة المال تكون كل عام في أي شهر، ليس لهذا شهر معين، بل يخرج الإنسان في موعد يحدده هو كل سنة، وفي نفس الموعد من كل عام يخرج الزكاة، فهو يحاسب نفسه سنويا في موعد يختاره ويحدده، كما يفعل كثير من الناس يحددون لذلك مثلا أول رمضان أو آخر رمضان أو أول محرم أو شهرا معينا من شهور السنة، يحددون ذلك الموعد ويحاسبون أنفسهم كل سنة وينظرون ماذا عليهم من الزكاة فيخرجونها في ذلك الموعد. يقول هل إذا كنت ملتحيا وألبس القميص وقدر لي أن أؤخذ تحريا، هل أنا لم أخذ بالأسباب وأنا في هذا الحال متواكل؟ لا، لست متواكلا. ونحن كثيرا ما يعني أنصح إخواني بأن يصبروا ويثبتوا وأن نجاهر بالسنة وبالخير حتى يشيع الخير في الناس، ف فالناس وصلوا إلى حالة أصبحوا يخافون من اللحى ومن أصحاب اللحى ومن أصحاب القمص، وبخاصة إذا رأوا القميص فوق الكعبين. فهذا حال لا يرضي أبدا، لا يرضي الله سبحانه أن يصل الحال بالناس إلى أن يخافوا من السنة ومن أهل السنة. فلا ينبغي أبدا أن نخفي هذا المظهر الطيب، لأن البعض قد أساء إليه. وكما مثلت في مسألة تعدد الزوجات، لو أن رجلا عدد وأساء لا نحرم تعدد الزوجات، كما لو أن رجلا تزوج بواحدة وأساء لا نحرم الزواج من أصله، كذلك إن لبس أحدهم العمامة وأساء لا نحرم العمامة، وإن لبس القميص وأساء لا نحرم القميص، وإن أعفى لحيته وأساء لا نحرم اللحية. لا، هذا لا ينبغي، ولا تزر وازرة وزر أخرى. يقول: معي مبلغ من المال من الفوائد البنكية، هل يجوز لي أن أقترض من هذا المبلغ من البنك؟ وإن شاء الله سوف أتصرف فيه. معي مبلغ من المال من الفوائد البنكية، هل يجوز لي أن أقترض من هذا المبلغ هذا المبلغ من البنك؟ وإن شاء الله سوف أتصرف فيه. لا يجوز الاقتراض منه، فإن وجوده كعدمه. لا تفترض أنه موجود. يقول: ما الحكم في صيام يوم السبت؟ وقد أفتى الشيخ ناصر الدين الألباني جزاه الله خيرا بعدم الصيام يوم السبت، وقد سمعت أن هذا الحديث ضعيف، والله أعلم. الجواب ما سبق إن شاء الله، الجواب ما سبق، من أنه قد تبين أن الحديث معل فلا حجة فيه. وأما شيخنا حفظه الله فلا شك أنه من الأئمة المجتهدين وله اجتهاده حفظه الله، لكننا قد تعلمنا منه ومن غيره أن نعمل بما بلغنا من العلم، وأننا لا نقلد أحدا، لا أبا بكر ولا عمر رضي الله عنهما فضلا عن غيرهما في شيء تبين لنا أن الحق بخلافه، والله تعالى أعلى وأعلم. ولو كنا مقلدين لقلدنا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أولى من أن نقلد أئمة عصرنا، أو أن نقلد الأئمة الأربعة، أو أن نقلد أحدا من التابعين أو الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول أبو إسحاق: الشيخ أبو إسحاق سمعت أنه مريض، فالرجاء الدعاء له بالشفاء وجزاك الله خيرا. نسأل الله العظيم أن يشفي مرضانا جميعا ومرضى المسلمين. ولا أدري إن كان هذا الخبر الذي وصل لأخينا إن كان صحيحا أم لا، فلا نعم. طيب، يقول أحد إخواننا إنه غير صحيح، إنما هو يجري بعض التحليلات. فكثير من الأخبار التي تصل تكون مشوشة ويكون الإسناد فيها ضعيفا أو منقطعا، أو حصل في أثناء الكلام قلب أو شيء من العلة. فالشاهد أننا لا نقبل مثل هذا مسلما حتى نتثبت. وعلى كل، نسأل الله لأخينا أبي إسحاق السداد والتوفيق والثبات على الحق، وأن يوفقه الله لكل ما فيه رضاه، وأن يحفظه، وأن يعني يرزقه الصحة والعافية، فإنه من أفاضل إخواننا طلبة العلم في هذه البلد حفظه الله، وحفظ طلبة العلم والدعاة إلى الحق في بلادنا خاصة وفي جميع بلاد المسلمين عموما، ووفق أساتذتنا ومشايخنا لكل ما يحبه ويرضاه. يقول: رجل اعتمر ولكنه تطيب بعد أن لبس ملابس الإحرام، هل تصح عمرته وماذا عليه؟ الذي يلزمه بعد أن تطيب وهو محرم أن يغسل هذا الطيب بمجرد علمه بالحكم، وأن يعني يزيل آثار الطيب من ثيابه ومن بدنه. وأما كون عمرته تصح فالذي يظهر أنها صحيحة إن شاء الله، وبخاصة إذا كان قد ارتكب هذا وهو جاهل للحكم، فإنه لا تكليف إلا بعد بلوغ العلم. ولا أستحضر الآن شيئا آخر، لا أستحضر الآن شيئا آخر في هذه المسألة.